بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كنا في درسنا الماضي قد انتهينا معكم من تفسير سورة الفاتحة، ثم تلت الفاتحة سورة البقرة. هذه السورة التي سميت باسم سورة البقرة لأجل ذكر قصة البقرة التي جعلها الله آية عظيمة كما في هذه السورة. ولا حرج أن تطول سورة البقرة، بعض التابعين كان يتورع يقول السورة التي تذكر فيها البقرة، لكن هذا لا وجه له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائها مع آل عمران أنها تسمى مع آل عمران الزهروان، الزهروان أي المنيرتان، هنيئا لمن أكثر من قراءتهما. فجاءت البقرة وآل عمران تظلله يوم القيامة. ومن أسماء البقرة التي جاءت بسند صحيح عند ابن حبان اسمها سنام القرآن، إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة، أخرجه ابن حبان بسند صححه الألباني. وسماها بعض التابعين فسطاط القرآن، وهذا قول خالد بن معدان، فسطاط القرآن. الفسطاط هو السور الذي يحيط بالمدينة، وهذه السورة أحاطت بأحكام الإسلام فسميت فسطاط القرآن. هذه السورة هي أول ما نزل بالمدينة كما قال ابن عباس، أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزلت سورة البقرة. قال ابن كثير وهي مدنية كلها بلا خلاف، وقال بعض العلماء فيها 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي. إذن هي سورة عظيمة، فيها أفضل آية وهي آية الكرسي، وفيها أطول آية وهي آية الدين، وفيها آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهي سورة عظيمة، أخذها بركة وتركها حسرة، سورة لا يستطيعها البطل السحرة، سورة البقرة. أسأل الله عز وجل أن يعيني وإياكم على فهم معانيها. ومقصود هذه السورة من مقاصدها الكبرى بيان حال بني إسرائيل، ولماذا نقلت الرسالة منهم إلى العرب. فالعرب تعرف بني إسرائيل وأنهم هم أهل النبوات وفيهم انزلت الكتب، ولا يعرفون خبايا القوم. فأول ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة نزلت السورة تبين فضائح بني إسرائيل ولماذا الله نقل الرسالة منهم إلى العرب، ثم تبين ميزة هذه الرسالة التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها حوت أحكام تحفظ الضرورات 5 من جهة الوجود والعدم. تسمع فيها في نصفها الثاني أحكام تحفظ أمر الدين، أحكام تحفظ أمر المال، أمر العرض، أمر النفس، أمر العقل. سورة عظيمة أحاطت بأحكام الإسلام. فبينت لماذا نقلت الرسالة عن بني إسرائيل، لأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا. أين أنت؟ أعطاهم الله المن والسلوى، قال نريد بصل وبقل. أين أنت من بني إسرائيل؟ كذبوا وقتلوا الرجل فأحيى الله بقرة، فجعل الله بقرة حيا بها الرجل وأخبره. أين أنت من بني إسرائيل؟ تظن أنهم أتباع أنبياء؟ لا، منهم من رفع الله عليهم الظلة حتى يؤمن، منهم من قال الله لهم قولوا حطة فقالوا حنطة وأخرجت فضائح هؤلاء، ثم أخبرت بعظيم إرسال الرسالة وأن إبراهيم أبو بني إسرائيل من أجدادهم عليه السلام. أصلا كان هو الذي بنى البيت بمكة، فلغروا أن ترجع الرسالة إلى مكة، فهي سورة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم آياتها. يقول الله عز وجل في أول هذه السورة: ألف لام ميم. ما معنى هذه الحروف ألف لام ميم؟ المفسرون وقفوا على أقوال. القول الأول أنها مما استأثر الله بعلمه، فلا نستطيع نعرف معناها. الحروف المقطعة في القرآن لا نستطيع أن نعرف معناها فنسكت عنها، وهذا نسب للخلفاء الأربعة ولابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. القول الثاني وعزاه الزمخشري للأكثر أنها أسماء السور، ولذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان، فاسمها هكذا ألف لام ميم تنزيل. قالوا هي أسماء السور. القول الثالث قالوا هي أسماء الله، وهذا قول الشعبي أن هذه أسماء الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى دليل. ما دليله؟ القول الرابع قالوا هذه أزمنة لحدوث الحوادث العظيمة والفتن الكبيرة والملاحم في الأرض. بحساب الجمل الألف يدل على عدد، ولام يدل على عدد، وميم يدل على عدد، فإذا حسبت هذه الأعداد عرفت أوقات حصول الملاحم الكبرى في العالم. وهذا قول الحقيقة فيه بعد، لأن حساب الجمل من علم اليهود ليس من علم المسلمين. قال الفراء وقطرب: هذه الحروف تحدى الله بها المشركون، تحدى الله بها المشركين، وكأن الله يقول ألف لام ميم من هذه الحروف التي تتكلمون بها سآتي بقرآن وكتاب معجز لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. ألف لام ميم صاد، ثم تأتي آيات من هذه الحروف لكن يعجز أحد أن يأتي بمثلها، وهذا رجحه ابن كثير وقال يدل عليه أمور. الأمر الأول أنك لو حسبت الحروف المقطعة ستجد أنها 14 حرفا، نون قاف صاد، احسبها ستجد أنها 14 حرفا، نصف الحروف العربية. جمعها بعضهم في قوله نص حكيم قاطع له سر، فهي حروف لها سر، نص حكيم قاطع له سر. نصف الحروف العربية فيها نصف الحروف المجهورة ونصف الحروف المهموسة، فيها نصف الحروف الشديدة ونصف الحروف الرخوة، فيها نصف الحروف المستعلية ونصف الحروف المستفلة، فيها نصف الحروف المنفتحة ونصف الحروف المطبقة، فيها نصف حروف القلقلة. إذن هي حروف اللغة العربية التي يتحدى بها الله عز وجل أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. يدلك على ذلك أن تجد السور التي بدأت بالحروف المقطعة تذكر بعدها القرآن، فكأن الله يتحدى أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، تجد أنها تذكر القرآن، فكأن الله يتحدى أن يأتي أحد من الحروف هذه بمثل هذا القرآن العظيم. والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك، وذلك إشارة للبعد، وفيه دليل على أن القرآن عال، ما قال هذا، قال ذلك، اللام للبعد والكاف للبعد، ففيه إشارة لعلو وارتفاع القرآن، وكل من تمسك بهذا القرآن سيرتفع لأن القرآن سيرفعه، ما دام تمسكت بالمرتفع فإنك سترتفع، فهنيئا لكل من تمسك بالقرآن. ذلك الكتاب، كلمة كتبة تدور على الجمع، أي ذلك الجامع، معنى الكتاب أي الجامع، جامع لماذا؟ جامع لخبر من قبلنا ونبأ ما بيننا وفصل ما بعدنا، جامع لمصالح الدنيا ومصالح الآخرة، جامع لكل ما جاء في الكتب السماوية من بيان خير أو تحذير من شر، هذا هو الكتاب الجامع لكل خير، فلماذا لا تتمسك به؟ كيف إذا عرفت أنه لا ريب فيه؟ ما معنى الريب؟ الريب هو الشك المصحوب بقلق، تشك مع خوف، هذا يسمى ريب. هذا الكتاب لن تجد فيه شك، فدل ذلك على أن فيه اليقين، نفي الشيء يستلزم إثبات كمال ضده، فلن تجد فيه إلا اليقينيات، ليس هناك شيء في القرآن يرثي الشك. إذا ما معنى لا ريب فيه؟ على قولين، القول الأول لا ريب في تنزيله من الله، ذلك الكتاب لا ريب في تنزيله من الله، ما الدليل؟ الدليل الآية الأخرى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذا فسر القرآن في القرآن لا ريب فيه في سورة السجدة من رب العالمين، إذا لا ريب أنه نزل من الله. المعنى الثاني أن الآية أطلقت، فيكون يشمل هذا وغيره، لا ريب فيه في كل شيء، في كونه نزل من الله، وفي كونه حق، وفي كونه يأتي باليقينيات في العقائد في الأحكام في الأخلاق، لا ريب فيه. وما معنى لا في قوله تعالى لا ريب؟ قولان للمفسرين، القول الأول أن لا هنا نافية، لا ريب أي لا يوجد ريب فيه، لا يوجد شك فيه، وهذا قول المبرد. القول الثاني أن لا هنا ناهية أي لا ترتاب فيه، لا ريب فيه معناها لا ترتاب فيه، فهو نفي قصد به النهي، كقوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا تفعل هذا. فإما يكون المعنى أنه لا شك فيه، وإما أن يكون المعنى أنتم لا تشكوا فيه، لأنه كتاب عظيم جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فأين تقف؟ هل تقف عند قوله لا ريب فيه هدى للمتقين، أو تقف عند قوله لا ريب فيه ثم تستأنف هدى للمتقين؟ ما الأولى؟ لن تعرف الأولى حتى تعرف المعنى. ولذلك معرفة الوقوف يرجع لمعرفة المعاني. وأنت لما تسمع قارئ تعرف أنه ما يفهم شيء من القرآن، يجود الحروف ولا يعرف محل الوقوف، ويصير مع النغم. أي أولى؟ الأولى أن تقف عند قوله لا ريب فيه وتستأنف هدى للمتقين. لماذا؟ أولا حتى توافق آية السجدة، لا ريب فيه من رب العالمين، فيه متعلقة بريب، إذن هنا أيضا فيه متعلقة بريب ليست متعلقة بهدى. مثل آية السجدة، هل تقف في آية السجدة لا ريب فيه من رب العالمين؟ ما تقف هكذا، فيه متعلق بريب في آية السجدة. وهنا كذلك، والقرآن يفسر بعضه بعضا. الجهة الثانية أن المعنى أكمل، لا ريب فيه هدى، أي وصفه كله هدى، كله هدى. لكن لو بدأت بفيه لا ريب فيه هدى، فيه هدى وليس كله هدى. المعنى الأكمل أن تبدأ بهدى ولا تبدأ بفيه. لا ريب فيه وصفه هدى كله، يعني بخلاف لو قلت لا ريب ثم قلت فيه هدى، ليس كله وإنما فيه. فالمعنى الأول هو الأكمل، فتقف لا ريب فيه ثم تقرأ هدى للمتقين. وما معنى الهدى؟ الهدى هو كما قلنا الدلالة والتوفيق للخير. هل هو هدى في الدنيا أو في الآخرة؟ أطلقت الآية، والقاعدة التفسيرية تقول الإطلاق يحمل على العموم، هدى لمصالح الدنيا وهدى لمصالح الآخرة. حتى مصالح الدنيا تهدى بها بالقرآن الكريم. كم من إنسان يقرأ من الآيات ما يهتدي به إلى مصالح الدنيا كما يهتدي به إلى مصالح الآخرة. هدى للمتقين، هدى علق بالتقوى. والقاعدة تقول أن الحكم إذا علق بالوصف زاد بزيادته ونقص بنقصانه، فكلما ازددت في التقوى كلما ازددت في الاهتداء بالقرآن. لماذا كان العلماء لهم مقام عظيم في الدين؟ لماذا هم يهتدون ويرون ما لا نرى من الدين؟ لأن على عظيم ما معهم من التقوى على عظيم ما يعطيهم الله من الانتفاع والاهتداء بالقرآن. كل من أراد أن يهتدي بالقرآن أكثر فعليه أن يتقي الله أكثر. أما علم لا تقوى فيه بل يقع الإنسان في الظلم ويأكل المال الحرام ولا يقوم بالواجب الشرعي، هذا لن يكون هدى. الهداية يا إخوة ليست بكثرة المحفوظ وليس بكثرة المعرفة والعلم، الهداية بالتقوى. فالله الله يا طالب العلم ازدد من التقوى تزدد هداية. قال تعالى هدى للمتقين. ما هي التقوى؟ التقوى من الوقاية، أصلها وقى ثم أصبحت تقوى، أصلها وقى من الوقاية. يقول النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. فالتقوى هي الوقاية، فمعناها أن تقي نفسك عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه. ما معنى التقوى؟ أن تقي نفسك عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه. تجتهد في هذا. قيل لعمر ما التقوى؟ قال هل مررت بأرض ذات شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. قال هذه التقوى، أن تتقي أن يصيبك الذنب. مثل ما تتقي أن يصيبك الشوك، تنتبه من هنا تنتبه من هنا. ولذلك المتقي يكون دائما على حذر، لا يجعل أمره سبهللة، تجد حذر من كلامه، حذر من أفعاله، حذر من أحوال قلبه، دائما في حذر، لأنه يتقي أن تزل قدمه في الحرام. هذه التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوف عذاب الله، كما قال طلق بن علي أو بن حبيب، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله. ومن هم المتقون؟ الجواب هم الذين سيأتي أخص أوصافهم في الآية، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيتين، هؤلاء هم المتقون، هذه أخص أوصافهم. نعم هم فعلوا الأوامر وتركوا النواهي، وخصوصا هذه الخمس التي ذكرت في الآيتين، هذا أخص وصف للمتقين. وهل القرآن هدى فقط للمتقين؟ الجواب إن قصدت هداية إرشاد فهو هدى للمتقين والكافرين، الله بين لهم الحق بالقرآن، وذكر المتقون لأنهم انتفعوا، كقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها ومنذر من لا يخشاها. طيب لماذا ذكر من يخشاها فقط؟ الرسول منذر من يخشى الآخرة ومنذر من لا يخشى الآخرة. الجواب لأنهم هم اللي انتفعوا، فيكون كأن القرآن لهم لأنهم هم اللي انتفعوا به. قبل أن نختم هذا الدرس أقف وقفة جميلة ذكرها ابن جزي رحمه الله تعالى، ما الذي يحملنا أيها الإخوة على التقوى؟ أنا أريد أتقي الحرام، أتقي المعصية. يأتيك تفكير في المعصية، يأتيك تفكير في الحرام، تتساهل وتقع في الحرام، ما الذي يقيك الحرام؟ قال ابن جزي رحمه الله تعالى 10 دوافع تحقق لك التقوى وتمنعك من المعصية. ما هي؟ الأولى خوف العقاب الدنيوي، أنت ما تريد تعصي الله، تخاف يسلط الله عليك الأمراض والآفات، فخوفك أن تبتلى يجعلك تتقي المعصية. إذا فعلت المعصية فكر لو أن الله ابتلاك بالمرض، هذا سيجعلك تتقي المعصية، أو ابتلاك بالفقر، أو ابتلاك بحرق، أو ابتلاك بهدم بيت، معاصيك يبتليك الله بها. الثاني خوف العقاب الأخروي، فكر كيف حالك لو كنت في النار، تغمس في النار، تقلم في النار، تسحب على وجهك في النار، تكسر عظامك وتلقى في النار، فكر في الآخر في العذاب الأخروي، ستطفأ حرارة شهوة المعصية في قلبك. يتساءل كثير كيف أزيد مستوى التقوى عندي، أقول بهذه 10. الثالث رجاء الثواب الدنيوي، أنا أترك المعصية رجاء الله يرزقني ويحفظني ويكرمني ويزيدني، لذلك أنا أترك المعصية. لماذا تترك المعصية؟ حتى تثاب في الدنيا، رزق وعافية وطهارة وزكاة وبركة. الرابع رجاء الثواب الأخروي، أنا أترك المعصية حتى يظلني الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أنا أترك المعصية حتى أثاب ثواب عظيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تفكيرك في هذه الأمور الأربعة يحملك على التقوى، وكل ما كنت أكثر في التفكير فيها كل ما زال عندك التقوى. أخاف من العقاب، أرجو الثواب في الدنيا والآخرة. الخامس مقام الحياء من نظر الله، كيف أفعل معصية وأجعل الله أهون الناظرين والله سينظر إلي وقت المعصية، لا أجرؤ أن أجعله ينظر إلي، أستحي من نظره إلي وقت المعصية. فمقام الحياء استحضار نظر الله يمنعك من الوقوع في المعصية، نسأل الله يغفر لنا وإياكم. السادس مقام الخوف من الحساب. طيب لو فعلت المعصية كيف سيكون حالك إذا حاسبك الله يوم القيامة عليها؟ فقمت بين يديه وبدأ الحساب، أنت فعلت هذه المعصية وكررت هذه المعصية وعظمت هذه المعصية وأخفيت هذه المعصية، وبدأ يحاسبك ربي. ومكرت السيئات حتى تصل للمعصية، فخوفك من مقام الحساب يجعلك لا تفعل المعصية. كثير من الناس يترك بعض الأشياء، حتى بعض الكفار، حتى لا يحاسبه الشعب أو يحاسبه الناس أو يحاسبه والده أو رئيسه. فمقام الخوف من الحساب يجعلك تترك المعصية. السابع مقام الجلال، مقام الهيبة والجلال. إذا قمت بين يدي الله عز وجل، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خوف المقام بين يديه سبحانه. كيف حالك إذا قمت بين يدي الله عز وجل وأنت الحقير تقوم أمام الكبير سبحانه الذي كرسيه وسع السماوات والأرض؟ خوف هذا المقام يجعلك تترك المعصية. ما هي المعصية حتى أتجرأ على الله؟ الثامن مقام الشكر. هل الله تعامله بهذا؟ وقد أنعم عليك بالخلق والرزق والهداية والتوفيق والعلم. مقام الشكر يمنعك أن تعصي الله. ماذا قال يوسف؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لما يستحضر مقام الشكر ما يجازي من أحسن إليه بأن يسيء. التاسع مقام العلم. مقام العلم يورث الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكونك تعرف من الله، هذا سيدعوك أن تخشى الله عز وجل. الله العظيم، الله الواسع، الله المجيد، الله القدير، الله القوي، الله المتين. علمك بالله سيمنعك أن تتجرأ على الله. ولك جاء كثير من الآيات واعلم أن الله عزيز حكيم ونحوها مما تمنعك من المعصية بعلمك بربك سبحانه. العاشر مقام المحبة. هل أحد يعصي من يحب؟ الذي يحب أباه لا يعصيه، الذي يحب شخصا لا يعصيه. فأنت تحب الله وتعصيه؟ تعصي إله وأنت تدعي حبه؟ ذاك لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللي يحب إنسان ثم يأمر الإنسان بشيء ويخالفه يعصيه، هذا دليل ما يحبه حقيقة. ولذلك تجد أن البعض يأخذ موقف ليس من الخطأ، يقول الخطأ عادي، لكن لما أخطأ دل أنه حقيقة ما يحبه. فكيف في مقام الله سبحانه وتعالى؟ هذه العشرة تجعلك تعظم تقواك، واحدة منها تولد عندك التقوى. فتذكر هذه المعاني لعل واحد منها وأكثر يمنعك كل ما فكرت في معصية أن تتقي الله وتتركها. فإذا عظمت عندك التقوى ارتفعت في درجات التقوى الخمس. يقول الجزي رحمه الله في تفسيره التقوى خمس مقامات. تقوى الكفر، هذا مقام الإسلام. تترك الكفر، هذا دخلت في الإسلام. تقوى المعاصي والمحرمات، هذا مقام التوبة. تترك المعاصي، أنت ممن تاب إلى الله وأناب. تقوى الشبهات، هذا مقام الزهد. تقوى المباحات، هذا مقام تقوى الشبهات، هذا مقام الورع، يتورع عن الشبهات. تقوى المباحات، هذا مقام الزهد، ما تتوسع في الدنيا ومباحات الدنيا. تقوى وترك أن تستحضر غير الله في قلبك، وهذا مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. ما يخطر في قلبك إلا أنك تريد وجه ربك، ما تحدث نفسك عن الناس ومدح الناس وثواب الناس. تتقي هذا، تتقي أن يخطر لك هذا الخاطر. هذا مقام أعلى من مقام، أعلى مقام من مقامات التوبة، وهو مقام الإحسان. من هم المتقون؟ ستأتي الآيات لتبين لنا من هم المتقون وما صفاتهم التي تميزوا بها حتى بلغوا التقوى، وكيف نصير نحن من المتقين، نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.